بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. هيا نشد الرحال على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب أبو الشهداء الحسين بن علي. الكتاب يتحدث عن سيرة جهاد سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. تحدث الكاتب فيه عن المولد والنشأة وملحمة التاريخية الخالدة في كربلاء. قراءة ممتعة للكتاب، وقريباً نوافيكم بالتسجيل الصوتي الكامل للكتاب بإذن الله. في أمان الله.